فما تدريه أفئدة العقل يدرك عموما، ولكن يعني العقل يعرف ربنا عموما، ولكن إدراك تام لا. الله جل فما كيف يدري حديث العهد ذا القدم. درويش قصة قديمة كنا قلناها زمان قوي، ذكرنا بها احد الافاضل اكرمه الله. راجل درويش كان يفوت على قصر واحد باشا من باشوات زمان ويقول الله قادر مقتدر يكون الدنيا ويضعها في حبة بندقة، حباية بندقة. يقول ربنا يقدر يكون الدنيا ويضعها في حباية بندقها، الله قادر مقتدر يكون الدنيا ويضعها في حبة بندقها. سبحان الله. الراجل الباشا يمكن في زيه اعترض، يعني ازاي الكلام ده؟ كأن الحباية البندقة هتاخد الدنيا، يا حباية البندقة هتاخد كوكا ولا برتقالة مثلا، ما تكونش حاجة، لا حاجات على ده. القادر مقتدر يكون الدنيا ويضعها في حباية بندقة. قال له انت مجذوب ما تعرفش معاني القول. قال له انت مجذوب ما تعرفش معاني القول، العقل مسلوب وابن عدك رجل مذهول. اسمع بلاش جنون وبطل كلام، على طول. فقال له بكرة تمر، قال له بكرة تمر وتشوف حقيقة المخبر، تشوف حقيقة المخبر وتقعد وتتحسر. ياللي شطان وغواه، ياللي شطان وغواه، وتجيلي لحد وتشكي، واللي حصل لك تحكي. تتذكر قولي وتبكي على دي المأساة، هتجيني لحد وتشكي واللي حصل لك تحكي. تتذكر قولي وتبكي على دي المأساة. وفات فات على كده ايام على هذا الكلام، فات على كده ايام على هذا الكلام. راح الباشا يا كرام المسجد للصلاة، يصلي الجمعة فيه لاجل المولى يوريه، لاجل المولى يوريه. وله سواق نبي، له سواق نبي كان رايح وياه. الباشا اخد عربيته وراح يصلي الجمعة، يعني ثلاث اربع ايام. وجه يوم الجمعة الباشا راح يصلي الجمعة، طالع من بيته متوضي. لما دخل المسجد افتكر، قال ايه رايك يعني ينوبك سواد وغسل الجمعة، ما تغتسل غسل الجمعة، حتى ان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب يعني مؤكد يعني كأنه واجب. غسل الجمعة سنة مؤكدة، حتى ان يعني كأنه واجب. الراجل قال لسه هروح بيتي ثاني اغتسل، اغتسل في مغطس المسجد زمان بقى علشان ربنا يوريه شيء من كلام الدرويش اللي كان بيقول ربنا يقدر يخلي الدنيا في بندقها. أرد بقى يغتسل للواحد العلام ويأدي سنة نبينا المصطفى بتمام. يغتسل للواحد العلام ويأدي سنة نبينا المصطفى بتمام. دخل هناك لقى مغطس داخل حمام، قال عمل لبسه غطس، شاف العجب يا كرام. دي عند امته نظر رأى شاف عالم جديد، عالم جديد واقوام اقوام في بحر واسع، وفيه مشت السفن بنظام، ودنيا تانية تخلي العقل في اوهام. Thank you. بقى يغتسل للواحد العلام ويؤدي سنة نبينا المصطفى بتمام. دخل هناك لقى مرتص داخل حمام العمى لابسه غطس شاف العجب يا كرام بعند قيمته نظر رأى شاف عالم جديد عالم جديد واقوام اقوام في بحر واسع وفيه مشت السفن بنظام ودنيا تانية تخلي العقل في اوان. تخلي العقل في اوهام. بص اوام حواليه شاف بحر زاد معني بحر زاد معني سير المراكب فيه خلت فؤاده تاب مشي المراكب فيه خلت فؤاده تاب مراكب كتيرة وكبار محملة تجار ناس تلفت الأنظار من كترهم والله وبص لقى شعره طويل على صدره بص لقى شعره نازل على صدره ساعتها انتهى صبره والعجب أتاه بص لقى شعره طويل على صدره نازل على صدره ساعتها انتهى صبره والعجب أتاه وعشان المولى يزيده بكشف شعره لوعيده شاف صبر بنت في ايده جمالها زايد معناه وجسمه جسم صبية جميلة بهية كأنه حورية تبارك الله. بحر زاد معني ماشي المراكب فيه كلت فؤاد وتاب مراكب كتيرة وكبار محملة تجار ناس تلفت الأنظار من كترهم والله وبص لقى شعره نازل على صبره ساعتها فرغ صبره والعجب أتاه وعشان المولى يزيده بكشف شعره لوعيده شاف صبر بنت في ايده جمالها زايد معناه وجسمه جسم صبية جميلة بهية كأنه حورية تبارك الله. Thank you. توصل الى البر الدار باي مكان. واحد ست في الاريان وفي البحر الدار بقى في على البر. وصل الى البر الدار باي مكان وجد ملابس حريمي ستر من الرحمن لبس بقى بنتي ما في مثلها حرمان. حكمك علي بان بعد الرجولة أصير وحدة بعد الرجولة أصير وحدة من الحرمان. يا رب توبه وطمن عبدك الحيران. طبعا هنشوف حكايه الراجل ده ازاي بقى كده. يعني الجسم قابل اي واحد، قابل لانه يكون راجل وانه يكون واحد. لو زادت بعض الهرمونات في الجسم يتحول الراجل الى واحد، ولو زادت بعض هرمونات الرجوله عند واحده تتحول الى راجل. ويعني في قريب، يعني مش سنين طويله ولا حاجه، قريب يمكن سنه ولا اثنين، قالوا ان في امريكا راجل وزوجته اتجوزوا وخلفهم وتحولوا الاثنين، الراجل بقى واحده والواحده بقت راجل بعد ما اتجوزوا وخلفهم. ايوه سمعنا صلاه النبي. بتبص في الميه وجدت صورتها جميله، اللي هو الباشا بقى، خلينا فاكرين. قالت وانا ازعل لي من الحال اللي انا فيه، وانا فين اللي لقيت كل الجمال حوياه، حالتي كده احسن لي، اشوف لي بقى بعد احسن لي من اهل، اقضي حياتي معاه. ومشيت في اطمئنان قابلها رجل مليان بالرحمة والايمان وبحب الله، رجل في السن كبير بأمور الدنيا بصير والمولى القدير، تامم عليه نعمة سألها في حنية، على فين يا صبية؟ قالت المكتوب علي لازم استوفى. Ah. السخن ماء قابلها رجل مليان بالرحمة والإيمان وبحب الله رجل في السن كبير بأمور الدنيا بصير والمولى القدير دامم عليه نعمة سألها في حنية على فين يا صديق قالت المكتوب علي لازم استوفى راح ابحث على امان لاجل اكل من حلال لاجل المولى المتعال يكرمني برضاه قال لي هتعالي معايا قال لي هتعالي معايا ده انا راكر عندي ولايا تعيش معهم حدايا والارزاق بالله والمولى القدير تنم عليه نعمة سألها في حنية سألها في حنية على فين يا صبي قالت المكتوب علي لازم استوفى راح ابحث على امان لاجل اكل من حلال لاجل المولى المتعال يكرمني برضاه قال لي هما تيجي معايا قال لي هتعالي معايا ده انا راكر عندي ولايا تعيش معهم حدايا والارزاق بالله خدها الراجل الطيب بيته خدها في بيته يعملها بعطف مع الكرام في بيته يعملها بعطف قال سبات الله ما خطر السلوب بالي أصبحت من وجه بعد الجفا في ليلة الوقت تتمناه يا نايم الليل تنبه تنبه واتجه لله تلاقي منه المدد يا جلو قلوب طلبه. وإذا بالدرويش بتاع زمان جاي يقول كلام زمان، الله قادر مقتدر يكون الدنيا ويضعها في حبة بندقة. قال له أنا صدقت وأمنت، الله قادر مقتدر يكون الدنيا ويضعها في حبة بندقة. قال له أنا صدقت وأمنت، قال له آه ما هو بعد ولد وبنت يا عم الأهل الكشف. وتبين ان الباشا كان في رؤيا منامية، شاف اللي شافه ده كله وهو في بين اليقظة والمنام في حالة وفق المغفوصية بإغماء، شاف فيها اللي شافه، انتبه وجد الحكاية يعني في حدود ربع ساعة. لا يعرف الله إلا الله فانتبهوا. يعرف الله إلا الله فانتبهوا، والدين ديناني إيمان وإشراك. وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن غاية الإدراك إدراك. الراجل شاف يعني أشياء وعارف إن الدرويش من أهل الكشف اللي خلاه كده يكون مع الله سبحانه وتعالى. اتصل بأحد سادة رجال الله وأخذ عهد عليهم ومشي في طريق ربنا حتى عمه النور وانطبع عليه. قول الآن صبح عليك نور يا حافظ رضا عمك. ربنا سبحانه وتعالى بقول في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يعني كن عبد رباني يقول للشيء كن فيكون، قدرة الله سبحانه وتعالى. ومنهم آل الرفاعي. أنا طيبت رجل البنت طيبت رجل البنت قال الجلاني وانا في ارض بغداد البن قال العساوي البدو قال العساوي وانا جبت الشواب من البن قال الدسوقي وانا ليا كرامة حميت أمي من الزاني وهي بنت عند ربهم ويتوسل بالحي ويتوسل بالميت. ومن الدليل على ذلك التوسل بآثار حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ان سيدة أم سلمة كان عندها آثار لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، شوية شعر له سواكه شوية حاجات، كان اللي يمرض يبعتوا لها ياخدوا الحاجة اللي عندها يضعوها في شوية مية وياخدوا المية يسقوها المريض أو يغسلوا بها جسم المريض، ربنا ياخذ بيده. وبرضه كان الناس يجوا على الصبح كل واحد جايب معاه وعاية فيها مية عشان حضرة النبي يضع ايده فيها عليه الصلاة والسلام، وبالظهر حتى ولو في البرد الشديد يحط ايده في المية دي ووراه بالظهر والتاني وهكذا ياخذوا المية طول النهار يستباركوا بها وطبعا يحقلهم. وابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ما كانش ياكل الا لما يشوف الاكل ينزل من عند حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يشوف اكل من انا مكان ياكل من مكان ما حضرة النبي ما اكل عليه الصلاة والسلام، يعني يستبارك ويتبرك بايد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى التبرك يعني ايه اصلا؟ من قال إن الأولياء لو تفتروا أنا وهم في حبه شهداء بقت في الفضاء مطلقة في حرية ماشي لها خلاص كرامة أتجيزها والجسم يحبس روحه وتكفها والحبس منه فضاء وتكفها والحبس منه فضاء إن الكرامة فعل سبحانه فالحي الشعر او رشفة من الدين. Love it. له لي والوجد زاد مع الهوى وضربي. والله ما في الكون مثلك يا نبي، أنا في جوارك إن مدحك مذهبي، وتفنني وتصنعي وتأدبي.